بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 26 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه سيكون حول 24، وهو حديث فيه شيء من الطول لكنه من الأحاديث الجوامع، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث جليل القدر عظيم المعاني، اشتمل على جمل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ومن الأحاديث التي يرويها عن ربه سبحانه وتعالى. وقد كان أبو إدريس الخولاني رحمه الله، وهو من التابعين، إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه من شرف معاني هذا الحديث. وقال الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام. والكلام عليه في مسائل عديدة. أولا، قوله عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل، أي أن هذا الحديث هو من الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يسميه حديثا قدسيا، ويعرفون الحديث القدسي بأنه ما ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه خلاف القرآن، ويقولون أن لفظه منه عليه الصلاة والسلام، وأما معناه فمن الله. والحقيقة كما قال بعض أهل العلم أن الجزم بأن لفظه ليس من الله يحتاج إلى دليل، وإنما نقول بأن هذا الحديث هو من الله سبحانه وتعالى، وأما كونه لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله فالله أعلم بذلك، لكنه يختلف عن القرآن في من جهة أن القرآن يتعبد المسلم بتلاوته بخلاف هذه الأحاديث. المسألة الثانية، في قوله عليه الصلاة والسلام، في قوله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. هذه الجملة فيها بيان أن الله عز وجل منع نفسه من أن يظلم عباده سبحانه، وهذا لعدله ولتفضله ولكرمه، وهو العدل الذي لا يظلم أحد عنده. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإذا كان الله عز وجل لا يظلم أحد عنده بمثقال الذرة، فكيف يخاف العبد مما هو أشد من ذلك؟ إذن هذا فيه تطمين للعبد أن يطمئن، وأن يعلم أنه أمام حكم عدل لا يظلم أحدا من الناس. قال عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد. وقال أيضا: وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعالمين. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وآيات عديدة تبين لك أن الله مع قدرته وإحاطته وجلاله وعظمته وملكه، مع كل ذلك لا يمكن أن يظلم أحدا مثقال ذرة سبحانه وتعالى. ولو تأملت في النصوص وجدت أن كثيرا منها تبين لك أن الله عدل لا يظلم عنده أحد. خذ مثلا، الله عز وجل يجازي عباده في الدنيا والآخرة. إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الكافرة. كذلك الله عز وجل من عدله أنه حتى الكافر إذا عمل خيرا وحسنة فإنه يجازيه، لكن في الدنيا لا في الآخرة، لأن الآخرة شرطها الإيمان، فيجازى في الدنيا، وهذا من عدل الله. قال عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. ومن ذلك أنه سبحانه يحصي على العبد الحسنات فلا تضيع على العبد حسنة يعملها ولو قلت ولو كانت ذرة، إن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بل ومن كرمه أنه إذا عمل العبد سيئة جازاه بسيئة، وإذا عمل حسنة جازاه بعشر أمثالها. ومن عدله أيضا أنه كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا يعذب أحد من الخلق لم تبلغه الرسالة، سواء كان بين الأمم بين الأنبياء أو كان في أمة من الأمم لم تبلغه الدعوة ولم يصله شيء من خبر الرسالة. المسألة الثالثة: الله عز وجل وهو العدل الذي حرم الظلم على نفسه قد حرمه على عباده، فقال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد توعد على الظلم فقال: اتقوا الظلم، عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك الظلم حرام، والظالم عاقبته أليمة في الدنيا وفي الآخرة. إن ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي، والبغي هو الظلم. والمظلوم دعوته تفتح لها أبواب السماء وتشق الفضاء صاعدة إلى السماء. ولو كان المظلوم فاجرا عاصيا لكنه ظلم، فالله قد يقبل دعاءه. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فاحذر من دعوات المظلومين، احذر أن يرفع إنسان ظلمته يديه إلى السماء فيدعو عليك. فكم أسقطت دعوات المظلومين من دول وهزت من عروش. لما نكب البرامكة، النكبة المشهورة في عهد هارون الرشيد، وقد كانوا مقربين من الخليفة جدا، قال يحيى بن خالد البرمكي لوالده خالد البرمكي: يا أبي، بعد النعمة والسعة أصبحنا كما ترى، كيف؟ ما السبب؟ قال: يا بني، دعوة مظلوم سرت في جوف الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. تأمل هذه الجملة: دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعملون. المسألة الرابعة: قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. جمل متتابعة فيها بيان لحقيقة ينبغي أن تستقر في قلب كل مسلم، وهي أنك أيها العبد مفتقر إلى الله في كل أمورك، لا تستغني عن الله طرفة عين. فالله عز وجل إذا أردت جلب المصالح وإذا أردت دفع المضار في أمر دينك ودنياك، فذاك كله تطلبه من الله، فأنت لا شيء لولا الله، أنت ضال لولا هداية الله، أنت عاري لولا أن الله كساك، أنت كما جائع لولا أن الله سبحانه وتعالى سخر لك من الطعام ومن الأمور ما تطعم به. فاعلم أنك مفتقر إلى الله في كل نفس يخرج من جوفك. إذن أنت مفتقر إلى الله في الهداية وفي جلب الرزق وغير ذلك، وليس بك غنى عن الله طرفة عين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وكلما قرب العبد من ربه عرف حاجته له، وكلما كانت معرفة العبد بالله عز وجل أتم كان افتقاره إليه أعظم. ولذلك من كان بالله أعرف كان منه أقرب وإليه أرجى ومنه أخوف. وكلما كان افتقارك إلى الله عز وجل أعظم كان ذلك أدعى لأن يجيب الله عز وجل حاجتك، لأنك قد تضرعت إليه وتوجهت إليه وعرفت أنه سبحانه هو الذي بيده كل شيء. ولذلك لما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يسر له الأمر. ويوسف لما دعته المرأة قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، صرف عنه ذلك. ونوح عليه السلام لما قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، هذه كلها كلمات تبين لك هذا الأصل العظيم الذي ينبغي أن يستقر في قلبك أيها المسلم، أنك مفتقر إلى الله في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل شربة ماء، في كل نفس، في كل أمر. إذن أصدق مع الله عز وجل وتوجه إليه. المسألة الخامسة قوله يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في هذا بيان أن العبد مجبول على الخطأ، وأنه لا يسلم أحد من الزلل، فالعبد غير معصوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كلكم، نعم، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيح لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. في الحديث الآخر كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهنا يتجلى لك في هذه الجملة أنك قد تخطئ، لكن لا بد أن تعلم أنه سبحانه وتعالى بيده غفران الذنوب، فالجأ إليه واستغفره إذا أخطأت، واعلم أنه رحيم كريم يقبل التوبة ويغفر الخطيئة. فإذا زللت فتب، وإذا كررت فتب، وإذا أخطأت مرة ثالثة فتب، ولا يظفر الشيطان منك بكلمة قنوط وتقول كررت الذنب وكررت التوبة الرجوع إلى الذنب إذن لا يغفر الله لي. لا، بل تأمل فيما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لك. ثم أذنب أخرى فقال أي ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لك. ثم كررها ثالثة فقال الله اعمل ما شئت فقد غفرت لك، أي ما دمت صادقا إذا زللت تعود وتتوب إلى الله ثم يغلبك الشيطان فتقع، فإن الله عز وجل يغفر له. ومن الكبائر القنوط من رحمة الله، فعلى العبد أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. فلا راحم للمؤمنين إلا الله، ولا قابل للتوب إلا هو، كما قال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ثم قال ومن يغفر الذنوب إلا الله فلا ملجأ للتائبين إلا إليه. ومن رحمته أنه يوفقك للاستغفار ليغفر لك ذنبك. المسألة السادسة فيها، أي في الحديث، حث على الإكثار من الاستغفار باستمرار، وأنه لو استغفر العبد مرات فعليه ألا يقنط. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وإن العبد أحوج شيء، أحوج ما يكون إليه، أحوج ما يكون إلى الاستغفار في الليل والنهار. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. المسألة السابعة قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله نفعا ولا ضرا، فإن الله عز وجل غني عنهم غنى مطلقا، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد من خلقه ولا يحتاج لطاعتهم ولا يعود نفع الطاعة إليه، وإنما هم المنتفعون إذا أطاعوه. فالله لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية المعصي أو العاصي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله عز وجل ملكه لا يزيد بطاعة الطائع ولو أطاعه كل من في الأرض، ولا تنقصه معصية العصاة، كما قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني الحديث. المسألة الثامنة قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا يبين لك أن خزائن الله عز وجل ملأ لا تنفد ولا تنقص بالعطاء ولو أنه أعطى الأولين والآخرين، بل لو وقف الخلق من آدم إلى قيام الساعة وقاموا في صعيد واحد وبدأوا يطلبون، كل واحد يطلب من المطالب ما أراد حتى تنقطع مطالبه فأعطى الله كل واحد كل ما طلب، لم ينقص ذلك مما عند الله ومن خزائن الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا بيان لأنه أن ما عند الله لا ينقص، لأنه قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ماذا تنقص المخيط؟ ما ينقص شيء. فالبحر لو غمست به إبرة ثم أخرجت لم ينقص من البحر شيئا. ولو فرض أنه كلهم سألوا الله سبحانه وتعالى لما نقصت خزائنه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أي أن خزائنه سبحانه وتعالى مليئة بالعطاء. المسألة التاسعة والأخيرة قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أعمال العباد من خير أو شر ستحصى عليه وتكتب ثم تكشف للخلق وتظهر للإنسان يوم القيامة كل أعماله وسيراها وسيطلع عليها ولا يضيع منها شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلن تضيع على الله عمل، لن يضيع عن الله عز وجل عمل من طاعة ومن سيئة، قل أو كثر، قول أو فعل، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. ففي يوم القيامة تبرز الكتب وتنشر الصحف وتظهر المخفيات، فهناك من وجد خيرا وطاعة ووجد خزائنه ووجد صحائفه ملئت بالطاعات، فعليه أن يحمد الله عز وجل وأن ينسب الفضل إلى الله، ولأنه بذلك سيدخل الجنة. ومن وجد سيئات وعصيان فعليه أن لا يلوم إلا نفسه. فعليك أن تجتهد في الطاعات والصالحات لتحمد السعي إذا عرضت على الله عز وجل. والحاصل أن الحديث جماعه على أن فيه بيان غنى الخالق وفقر المخلوق وسعة فضل الله عز وجل وغناه، وأنه لا يحتاج إلى خلقه، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذا حديث من الأحاديث العظيمة التي ينبغي على العبد أن يتأملها كثيرا وأن يضعها نصب عينيه، فكم فيه من المعاني وكم فيه من الجمل التي لو تأملها لأثرت على العبد في دينه ودنياه وزادته في إيمانه ويقينه وقربه وحبه إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.